진짜 빠르게. هذه كاع كانت شي سي تان بلاتفورم خدموها شغل بلان فيه هذه كاع جابوها على لافونتي سي سي سي دلا روت مازالو لي تراس تاع لي شوفو من هي تاع العواد كانوا يفوتو ايه لي تراس تاع رود تاع قالوا لي كريو ما يبغيو تاعش و ديزاري ها كنتو شي شي هذا شان هنا كاين دو بازيليك دو بازيليك بازيليك كاين كاين اي تروا كاين شي بازيليك المقبره مزيان كاين لا جوستيس تاع بلا كما المدنيه Il y a un tunnel d'un kilomètre et on, il y a à l'intérieur il y avait une pouille. C'est là on a des découvert. Ou quel qui m'a dit que les gibernas, les gibernas sans sans sans, les ruines les blés. Qui est-ce qui a dit que c'est un جبتها بتقليعة تاخير ايها بطة يجينا حتى سان سان سان وكان انتينا اللي كان يدو منه الحجرة الطنبولة كريتيا رسلني بسان سان سان دو دي كوفرهم وكان انتينا الواحد ما تقواش تحت حلولة هذا تحبس هذه قاسي دوريجي ما حاجة ماشي معودة فيه هاي كنفتو تعبنا مازال ما كانوا الأحوال Les mangeoires pour les chevaux. Oui. Ah oui, oui. Alors, tu peux l'apprendre en français, en arabe, les deux. Elle est en arabe, en français. Elle est en arabe, elle est en français. باش نخص ان بلاك لازم لونغ لي ثاني طلع لها ماشي غير الفرنسي ولا لي لا لا لا مو غاجوتي لونغلي بيانتو هاي فوتو ديال التياتر روبا باسان ميلانجي 4e siècle après Jésus-Christ. Tombeau 5e siècle. Voilà le théâtre, il est régulier. C'est des chambres. Encore, c'est des chambres. Des chambres, oui, c'est des chambres, des salles. Quoi, pour la préparation, quand tu me prépares, on va te faire. C'est bien. Ou les étages, mais elle, ouais. على خاطر كاين حين منبر وكاين دو تياتر هنا مش ماشي تاع تاع لا كولوندور و تاع تي بازا فيلاج تاع الساعة كاين دو تياتر ماشي تاع روما فرنسا خدمت بالحاجة هادي شنو ما مشي هنا كاين سي دي شومبر كيف كيف هذا سيني بون موجور تاع الماء هذا حتى بيبي هذا قدر هذا بير هذا بير تتم بي بي ستان بي بي في هذه طفله صغيره كيقلا في شي لا طومب دين هذه من جد لا طومب انا فون انفون وهذه كانوا ما طرونسا قاعد يديروا فيها لي ستان بي في في في قفلا روندي في شوف وكاين ساكبان في قولهم هنا يشوفوا يديروا فيهم الفوتو هنا لا بازيليك Il y a par 12 mètres de ce terrain. Attendez. Au fond. Il y a tout ce de ce terrain. Il y a 12 mètres. C'est dangereux ça. Bien, c'est dangereux. Laissez comme ça. Tire tout. Irrigation, hein, de l'eau, ouais. Deux siècles.